بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلت إلى الكلام في أفعال المدح والذم. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، فمنها نعمة وبئس. إذن أفعال المدح ومثله أفعال الذم، لاحظوا أنه قالها بصيغة الجمع ولم يقل فعلاء المدح والذم، بمعنى هي مجموعة من الأفعال وضعت لإنشاء أسلوب مدح أو لإنشاء أسلوب ذم، ومن جملة هذه المجموعة من الأفعال نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا. وليست هذه فقط، فهذه أيضا منها، هناك مجموعة أخرى تفيد المدح والذم، لذلك قال أفعال المدح والذم. ثم قال ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، ثم قال فمنها، ومن هنا تبعيضية، يعني من جملتها هذه الأربعة التي سوف يذكرها: نعم وبئس وحبذا ولا حبذا، وسيذكر أيضا ساء ومجموعة أخرى لم يذكرها، ولكن أفعال المدح والذم ليست مقصورة على هذه الأربعة أو على هذه الخمسة. أولا نبدأ بسؤال: لو سألنا لما ذكر أفعال المدح والذم بعد التعجب، بعد باب التعجب، ولما ذكر باب التعجب بعد اسم التفضيل؟ الجواب إنما ذكر أفعال المدح والذم بعد صيغتي التعجب أو بعد فعلي التعجب بالصيغتين القياسيتين، بجامع أن كلا من أفعال هذين البابين أفعال جامدة، فنعم وبئس وحبذا ولا حبذا أفعال جامدة، وما أفعله وأفعل به اتفقنا على أنها أيضا جامدة. ولما ذكر أسلوب التعجب بعد أسلوب التفضيل؟ لأننا قلنا إن التعجب محمول على التفضيل، على اسم التفضيل في عدد من أنواع أو من وجوه الحمل، كما مر تفصيله حين الكلام في أسلوب التعجب بصيغتيه القياسيتين. أبدأ بنعمة وبئس. أولا بالنسبة لنعمة، طبعا أصله من النعمة، وبئس أصله من البؤس، وقالوا إن الأصل في نعمة وبئس هو نعم وبئس، هكذا الأصل، لكن نعم فلان ينعم ليس هو نعم الذي هو أسلوب المدح، وبئس فلان يعني صار ذا بؤس أو صار بائسا ليس هو نفس بئس الخلق الكذب، هما في الأصل من النعمة ومن البؤس، ولكن نعم ينعم وبئس يبأس ليست هي نفس نعم وبئس المستعملتين في المدح والذم. قالوا الأصل فيهما نعم وبئس، هذا واحد. أما بالنسبة للنعم فثانيه حرف حلق كما ترى، والمعروف فيما يسمى تفريعات تمهيم صرفيا يقولون إن ما كان على زينة فعل من الحلقي العيني تجوز فيه أربع لغات، أربع لغات: نعم بفتح النون وكسر العين، ونعم بإسكان العين، إذن بفتح النون مع كسر العين أو بفتح النون مع إسكان العين، ونعم بكسر النون مع إسكان العين، ونعم بكسر النون مع كسر العين. وهكذا في كل ما كان حلقي العين على زنة فعل، يعني في شهد تقول شهد أكمل، وشهد وشهد وشهد، سخر سخر سخر سخر سخر، يعني سخر فلان من فلان، سخر فلان من فلان، سخر فلان من فلان، سخر فلان من فلان، رغب رغب رغب رغب رغب، وهكذا في كل حلقي في كل حلقي العين. هل قلت حلقي العين أو اللام؟ العين فقط، نعم. إذن وهكذا في كل حلقي العين. طيب بئس أيضا حلقي العين، إذن تقول فيه بئس بأس بئس بئس. والمستعمل الأكثر استعمالا، أقول تجوز هذه اللغات الأربعة تجوز صرفيا، وهناك فرق ما بين تجوز صرفيا وما بين هل سمعت الأربعة في أسلوب المدح والذم. في غير أسلوب المدح والذم على لغات قوم من العرب، وهذه تسمى تفريعات تميم، الأربعة جائزة وسمعت أيضا، يعني شهد شهد شهد شهد، هذه شهد هي الأصل، ثم الثلاثة تسمى تفريعات تميم. يعني ابن الحاجب رحمه الله تعالى بعد أن تكلم في أبنية الأفعال في شافيته قال، ذكر بعد أن انتهى من الأبنية الأصول ذكر التفريعات، قال وشهد يجوز فيه كذا وكذا، وحسن يجوز فيه كذا، و علم انتهينا علم من غير الحلقي يجوز فيه كذا، ضرب يجوز فيه كذا إلى آخره، وهي ما سمي تفريعات تميم. أما بالنسبة لأسلوب المدح والذم فالمستعمل كثيرا، والمعروف هو نعم وبئس، وسمع أيضا نعيم، وسمع أيضا نعيم، سمع يعني في شاهد عفوا نعيم، وسمع أيضا نعيم بكسر العين. قال طرفة بن العبد ما أقلت قدم أنهم نعم الساعون في الأمر المبر، ما أقلت قدم أنهم نعم الساعون، يعني نعم الساعون، نعم الساعون في الأمر المبر. أبو حيان رحمه الله تعالى ذكر أن هذا جائز صرفيا، ولكن لم يثبتوا سماعا في غير نعمة ونعمة، نعمة هي الكثيرة الاستعمال، وسمع قول طرف نعمة، سمع نعمة في قول طرفة وفي غيره، ولم يثبتوا سماعا في الوجهين الآخرين. يعني فرق بين ما يجوز صرفيا وما بين المستعمل المسموع، هذا تماما كالفرق ما بين يجوز صرفيا أو نحويا في قراءة ما، يجوز نحويا كذا ولكنه لا يجوز أن يقال لأنه ليس له رواية، لأن القراءة سنة متبعة، يعني ليس كل ما جاز نحوا أو صرفا أو لغة يجوز أن تقرأ به، بل أنت ملزم في القراءة بما له سند لا تتعداه، وإن كان جائزا هذا الذي بعده لغة ونحوا وصرفا. نعم، إذن قال أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، قوله ما وضع أي ما وضع أول وضعه، في ابتداء وضعه وضعه العرب هكذا ابتداء لهذا الأسلوب، تمام؟ يعني عندما يقولون مثلا في تعريف الكلمة ابن الحاجب في حد الكلمة قال الكلمة، لما عرف لفظ مفرد وضع، لفظ مفرد وضع يعني استعمل أول ما استعمل هكذا بهذا ليكون له معنى، وضع لمعنى مفرد، يعني لا يقال لم يكن له معنى ثم تطور فصار له معنى، وكذا الفعل لم يكن له زمان ثم تطور فصار له زمان، أو لم يكن له حدث ثم تطور فصار له حدث، أو ألبس الحدث فيما بعد، أو ألبس الزمان فيما بعد، هذا لا يقال، لأن الفعل وضع أول ما وضع، يعني استعمله العرب في أول صور استعماله، في أول ما وضعوه، وضعوه ليدل على حدث وزمان. وكذا هنا هذه الأفعال وضعت أول ما وضعت لتدل على، ليقصد بها أو لتستعمل فيما يفيد مدحا أو ذما. واضح الكلام؟ إذن قوله وضع لإنشاء، أي أنت ستنشئ جملة. أليس عندنا في باب ظن أفعال الإنشاء؟ يعني ستنشئ، تشرع في إنشاء، في تحصيل مضمون الخبر لها في باب ظن وأخواتها. وهنا هذه نعمة وبئس وما عداها من أفعال المدح والذم وضعت لإنشاء، يعني لصنع مدح أو ذم. يعني بعبارة أخرى، ليس المدح أو الذم موجودا في الخارج في أحد الأزمنة، وإنما أنت ماذا ستفعل؟ ستنشئه. هذا هو معنى الإنشاء، ليس المدح أو الذم موجودا في الخارج في أحد الأزمنة، وإنما أنت ستنشئه. لماذا أقول ليس موجودا المدح أو الذم في الخارج في أحد الأزمنة، وليس المقصود مطابقة هذا الكلام له؟ يعني مثلا في كتب، الكتابة حاصلة في الخارج قبل أن تشرع أنت في الكلام في أحد الأزمنة، ثم شرعت في الكلام مخبرا عن حصولها في زمان الماضي. ويكتب، الكتابة تحصل الآن، ثم أنت أخبرت عن حصولها مطابقة لهذا الزمان الذي هو الحاضر. وعندما تقول أكتب، أي ستطلب تحصيل الكتابة، فعل الكتابة في زمان مستقبل، في حين أنك في أفعال المدح والذم فالمدح والذم ليس موجودا في الخارج في أحد الأزمنة، والمقصود مطابقة هذا الكلام له في ذات الزمان الماضي أو الحاضر أو المطلوب، حتى يقال هذه أخبار. إذن أنت هنا المقصود ما هو؟ المدح أو الذم، المدح على جودته الحاصلة خارجا، أو الذم على بؤسه الحاصل خارجا. واضح الكلام؟ وهذا التفسير، يعني قولي ليس المدح والذم موجودا في الخارج والمقصود مطابقة هذا الكلام له في أحد الأزمنة الموجود فيها في الخارج، هذا التفسير هو علة الجمود. عندما أقول ليس المدح أو ليس الممدوح أو المذموم أو ليس المدح أو الذم موجودا في الخارج في أحد الأزمنة، هذا هو علة الجمود، لأنه لو كان موجودا في أحد الأزمنة فالأزمنة إما ماض أو حاضر أو مستقبل، والانتقال من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل هو التصرف، ولأنه لا وجود لمدح أو ذم في أحد الأزمنة بالتالي لا وجود لأحد الأزمنة، وبالتالي لا نحتاج إلى ماض وحاضر وأمر، فهذه هي علة الجمود. إذن هذا التفسير هو علة الجمود. فبإخراج نعمة وبئس وأفعال المدح والذم عن طريقة الإخبار، لأنك لا تريد الإخبار عن حصول مدح أو ذم في أحد الأزمنة، فبإخراج أفعال المدح والذم عن طريقة الإخبار وجعل أفعال المدح والذم لإيقاع المدح أو الذم، لمجرد إيقاع المدح أو الذم، ليس مرتبطا بموجود خارجي مرتبط بأحد الأزمنة، لهذا السبب أخرج عن التصرف، لأن قصد التصرف ما هو؟ تعيين الخبر بأحد الأزمنة. القصد من التصرف، من الانتقال ما الحاجة إلى الانتقال من ماض إلى حاضر إلى مستقبل لتعيين الخبر في أحد الأزمنة. وهنا لا ارتباط للكلام بأحد الأزمنة لأنه لا خبر هنا وبالتالي لا تصرف. واضح الكلام إلى الآن؟ نعم. يعني هذا تعليل لطيف في سبب كونهما جامدين، وهكذا في كل جامد، وهكذا في كل جامد. ذكر ذلك أبو حيان وذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى وغيرهما. يعني علة المتصرف من الأفعال أنك ماذا؟ نعم، أنك ستتكلم ستخبر بكلام مرتبط بأحد الأزمنة. نعم، والجامد منفك عن الارتباط بأحد الأزمنة وبالتالي لم يقع فيه التصرف. طيب، قبل أن أشرع في تفصيل مسائل باب نعمة وبئس أقول نعمة وبئس فيهما خلاف، هل هما فعلان أو هما اسمان؟ لم يقل أحد بحرفيتهما، الخلاف في الفعلية أو الاسمية. نعم، الذي عليه جمهور البصريين وهو المشهور وهو الذي عليه الأكثر أنهما فعلان بدليل اتصال تاء التأنيث بهما، ولما اتصلت تاء التأنيث دلت على أنهما فعلان ماضيان، لأن تاء التأنيث وتاء الفاعل كل واحدة من التاءين بمفردها تكفي لتدل على أن ما اتصلت به أو ما يقبل أن تتصل به فعل ماض حصرا. الدليل مثلا الشواهد كثيرة جدا، ومنها الشواهد اتصال تاء الفاعل تاء التأنيث بنعمة أو بئس كثيرة، ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها، يعني فبالرخصة ونعمة، أي ونعمة الرخصة التي أخذ بها، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ما نوع الغسل هنا في هذا الحديث؟ نوعه من أنواع الكلام، اسم مصدر، ومن اغتسل فالاغتسال أفضل، ومن اغتسل فالغسل المقصود، ومن اغتسل فالاغتسال. إذن هنا فالغسل اسم مصدر، ومن جملة ما يعرف، من جملة، ليس الدليل، ليس الوحيد، لأنه في عند كثير من التصريفيين وهم يشرحون يقولون والدليل على أنه اسم مصدر وليس مصدرا أن حروفه أقل من حروف فعله، هذا من جملة ما يستدل به على أنه اسم مصدر وليس الفرق الوحيد بينهما. ومنه أنبتكم إنباتا، طيب أنبتكم نباتا، إذن النبات اسم مصدر وليس مصدر. نعم، نرجع إلى البصريون والجمهور الكثير يرون أنهما فعلان نعمة وبئس بدليل قبول تاء التأنيث. الفراء وعدد قليل تبعه، والفراء تلميذ الكسائي، والكسائي من أشهر رؤوس المدرسة الكوفية، الكسائي من طبقة سيبويه، الفراء من طبقة الأخفش الأوسط. قال الفراء هما اسمان، دليل الاسمية عنده وعند من قال بالاسمية دخول حرف الجر. أعرابي بشر ببنت فقال والله ما هي بنعمة المولودة، وفي رواية والله ما هي بنعمة الولد، فدخلت الباء على نعمة. ومعلوم أنه من خصائص الأسماء قبولها لاتصال حرف الجر بها، أو قبولها للجر بحرف الجر أو بغيره. ودليل آخر، دليل الاسمية، قالوا الإضافة سمعت مضافة. قال الشاعر: صبحك الله بخير باكر، أو بالأصح أن نقول قال الراجز: صبحك الله بخير باكر بنعم طير وشباب فاخر. بنعم طير، طير مضاف إليه والمضاف نعمة، فنعمة كونها مضافة وكونها متصلة بالباء في نفس الوقت، جرت بالباء وما يقبل الجر بحرف الجر اسم، وأضيفت، والإضافة من خصائص الأسماء. يعني الجر والإضافة والتصغير والتثنية والجمع، هذه من خصائص الأسماء. إذن قال الراجز: صبحك الله بخير باكر بنعم طير وشباب فاخر. الدليل الثالث عندهم النداء، قبولها للنداء. والمعروف أن كل ما دخلت، أن كل، ليس كل ما دخلت، كثير من المدرسين وهم يشرحون خصائص الأسماء يخطئون في التعبير عن هذه الخصاصة، فيقولون كل ما دخلت عليه أداة النداء فهو اسم، وهذا غير صحيح. الصحيح أن يقال كل ما قبل النداء، كل ما قبل النداء، لأن أداة النداء قد تدخل على الحرف وقد تدخل على الفعل، وليس المقصود النداء. يعني كقوله تعالى: يا ليت قومي، هل هنا نداء ودخلت على حرف، فهل ليت اسم؟ لا. إذن كل ما قبل النداء، كل ما قبل أن يوجه إليه النداء وتتوقع منه الاستجابة فهو اسم، لأن الذي تتوقع منه الاستجابة الاسم دون غيره، أو ما العاقل دون غيره، أو ما نزل منزلة العاقل. إذن قالوا: والدليل الثالث النداء، تقول: يا نعم المولى ويا نعم النصير. الدليل الرابع دخول لام الابتداء في خبر إن، دخول لام الابتداء عليهما، على نعمة وبئس، إذا وقعا في خبر إن. إن زيدا لنعم الرجل، إن الصدق لنعم الخلق، إن الكذب لبئس الخلق. كيف استدلوا هنا بالاسمية؟ قالوا: لو كانت، يعني لما هنا اسم، لأننا نرى اللام تدخل على المضارع، لام الابتداء، إن زيدا لينفع، إن الصدق لينفع صاحبه، وتدخل على الأسماء لام الابتداء، إن الله لغفور رحيم. لكن لم يسمع دخول لام الابتداء على الفعل الماضي، فلو كانت نعمة وبئس فعلا ماضيا لما صح أن تدخل عليه لام الابتداء، فهذا دليل الاسمية. الدليل الخامس قال: للإخبار عنهما. ومعلوم أن المخبر عنه هو المبتدأ، لا يصح أن يكون فعلا، لا يخبر عن الفعل، الذي يخبر عنه هو الاسم. إذن الإخبار عنهما، حكى ذلك الرؤاسي أبو جعفر الرؤاسي، الرؤاسي رؤاس، ورؤاسي فعال صيغة مبالغة. وعندنا أبو عبد الله الطوال، من رؤوس، من أوائل رؤوس المدرسة الكوفية، أبو عبد الله الطوال، والطوال صيغة مبالغة، طويل جدا. وأبو جعفر الرؤاسي، الرؤاسي رؤاس، يعني رأسه كبير جدا. أبو جعفر الرؤاسي حكى سماعا عن العرب: فيك نعم الخصلة، فيك نعم الخصلة. ففيك طبعا الجار المجرور، كائن فيك، نعم، يعني نعم الخصلة، كائنة فيك، نعم. إذن قال وللإخبار عنهما، هذا حكاه الرؤاسي. الدليل السادس عندهما قال لعطفهما على الاسم، لوقوعهما معطوفين على الاسم، والمعلوم أن الفعل يعطف على الفعل وأن الاسم يعطف على الاسم، فسماع عطفهما على الاسم دليل اسميتهما. حكوا من ذلك، حكى الفراء من ذلك الصالح، يعني هذا تركيب صنعه النحاة، الصالح وبئس الرجل في الحق سواء، يعني أمام القضاء سواء، الصالح وبئس الرجل في الحق سواء، يعني الحق لا يعرف صالحا وطالحا، يعرف الدليل والبينة. الدليل السابع عندهم عدم التصرف، لو كان فعلا لنبغى أن يسمع له ماضي مضارع أمر. هذا الدليل ذكروه فيما أفعله أيضا، قالوا دليل اسمية ما أفعله عندهم هو عدم التصرف. وطبعا الأدلة السبعة هذه وما فوق هذه السبعة إن وجد، أنا ما ذكرت السبعة لسبيل الاستقصاء، هذه السبعة وفوقها إن ذكر كلها مردودة بأيسر طرق الرد، كلها مردودة، والمقام لا يسمح لمناقشتها، لكن أقول جميع ما ذكروه مردود بأيسر طرق الرد. نعم. طيب، إذن هما فعلان ماضويان وليس اسمين. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، ما وضع لإنشاء مدح أو ذم فمنها نعمة وبئس، ثم قال بعد ذلك وشرطهما، أي شرط نعمة وبئس، أن يكون الفاعل. هنا شروع في شرط جملة نعمة وبئس، يعني ما ينبغي أن يشترط في تركيب جملة نعمة وبئس. قال أن يكون الفاعل معرفا باللام، معرفا باللام معناه أن يكون الفاعل اسما ظاهرا وليس ضميرا، لأن المعرف باللام ظاهر، أن يكون اسما ظاهرا ليس ضميرا ظاهرا، أن يكون اسما ظاهرا معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف باللام. إذن هذه الصورة الثانية، إذن إما أن يكون معرفا باللام الفاعل نفسه، الآن الكلام ليس في نعمة وبئسة، الكلام في الفاعل، الفاعل اسم ظاهر معرف بال، نعم الرجل، نعم الخلق، بئس الخلق، أو الفاعل اسم ظاهر أو مضاف، يعني أو اسم ظاهر مضاف إلى ما فيه ال، نعم قول الحق، نعم قول، قول هو الفاعل ليس محلا بال ولكنه مضاف إلى ما فيه ال. هاتان صورتان الفاعل فيهما اسم ظاهر، وبقيت صورة ثالثة ورابعة وربما أكثر من ذلك، لكنه اكتفى بذكر هاتين الصورتين للفاعل الذي هو الظاهر. ثم قال أو مضمرا، يعني أو أن يكون الفاعل مضمرا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا سهيل، أهلا ومرحبا. بدأنا الكلام في نعمة وبئسة، خلاصة ما يقال في نعمة وبئسة من حيث اللغات فيهما باعتبار أن الثاني نعمة حلقي وأن الثاني بئس حلقي، يقال أصلهما من النعمة والبؤس، ولكن أصلهما من النعمة والبؤس ولكن ليس مرحلة تاريخية متطورة، يعني لم تستعملا في النعمة والبؤس ثم نقلتا إلى أسلوب المدح والذنب، بل وضعتا أول ما وضعتا وضعها العرب في أول صور استعمالها هكذا للمدح ولإنشاء مدح أو ذم، وأصلهما نعمة وبئسة، وكل ما كان حلقية العين على زينة فاعلة يجوز فيه لغة أربع لغات. نقول الأصل قلنا أصلهما نعمة، إذا نعمة، في عندنا فرق بين أصلهما نعمة وبئسة، وهل استعمل نعمة أو بئسة أو لم يستعمل، لأنه عندنا يقال عندنا الأصل المهجور، والأصل المهجور لو كتبت على الإنترنت في الأصل المهجور هناك أبحاث كثيرة جدا، يعني أبحاث لترقيات أو أبحاث لرسائل جامعية في الأصل المهجور. فإذا أصلهما نعمة وبئسة، هل استعمل هذا الأصل أو لم يستعمل هذا موضوع آخر، هل هجر نهائيا أو ظهرت بعض صوره، يعني مثلا نقول إن يكرم أصله يؤكرم وهو أصل مهجور، هل استعمل في بعض الأحيان؟ نعم سمع وصاليات وصاليات ككما يؤثفين يؤثفين، كان ينبغي أن يقول يثفين، وقال الآخر فإنه أهل لأن يؤكرم، الشاهد المشهور يحسبه الجاهل ما لم يعلم، الألف هنا أصلها نون التوكيد الخفيفة، شيخا على كرسيه معمما، ثم من جملة الأرجوزة هذه فإنه أهل لأن يؤكرم، إذن هو أصل مهجور استعمل سمع الرجوع إلى الأصل المهجور في بعض الشواهد، وهناك أصل مهجور لم يسمع الرجوع إليه. نعم طيب نرجع إلى قلنا فيهما أصلهما نعمة وبئسة، وكل ما كان حلقي العين على فاعلات يجوز فيه نعمة ونعمة، إذن بفتح الأول وكسر الثاني أو سكون الثاني، نعمة ونعمة، نعم الرجل، نعم الخلق الصدق، نعم الخلق الصدق، ونعمة وهو الأكثر استعمالا وشهرة، نعم الخلق الصدق، بئس الخلق الكذب، ونعم وبئس، نعم الخلق الصدق، بئس الخلق الكذب، تجوز الأربعة. هذه الأصل نعمة وهو أصل استعمل أو لم يستعمل، سنرى أنه سمع ولكن قليلا جدا سمع نعمة. نعم أما البقية نعمة هو الأكثر استعمالا، أما نعمة ونعمة السيوطي تبعا لأبي حيان فيما نقله عنه قال هما هذه الأوجه الأربعة مذكورة فيما يجوز لغة وصرفا، وهذه تسمى تفريعات تميم، ولكن الشهرة والاستعمال الكثير لنعمة وبئسة، وأما الناعمة فسمع ولكن قليلا، والباقيان جائزان ولم يثبت النحاة أو الصرفيون شاهدا لهما، طبعا في لم يصل لم يثبت يعني لم يصله هو، قد يكون هناك من أثبته ولم يصل أبا حيان. نرجع إلى ثم بعد ذلك اختلف فيهما، هل هما فعلان أو اسمان، هل هما فعلان أو اسمان، الفراء وتبعه عدد من الكوفيين هما اسمان، واستدل لذلك بمجموعة من الأدلة، البصريون والجمهور الكثرة الكثيرة من النحاة هما فعلان بدليل سماع اتصال تاء التأنيث بهما. بعد ذلك بدأ ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الكلام في جملة نعمة وبئسة، جملة أسلوب المدح والذم، قال وشرطهما، يقصد وشرط تركيب جملتهما، وشرطهما أي وشرط، وشرطهما أي وشرط تركيب جملتهما، أن يكون الفاعل معرفا باللام. طبعا معرفا باللام هذا إما على سبيل الاختصار قال باللام، ومذهبه أن أداة التعريف الألف واللام، وإما يعني يكون هناك تسمح في اللفظ، وإما أن يكون بالفعل مذهبه أن أداة التعريف اللام وحدها، لأنها مذهب مسألة خلافية كما هو مشهور بين الخليل وتلميذه سيبويه. إذن أن يكون الفاعل، انتهينا من الكلام في نعمة وبئسة، بدأ الكلام في الفاعل. أن يكون الفاعل معرفا باللام، معرف باللام يقتضي أن يكون اسما ظاهرا. إذن أن يكون الفاعل اسما ظاهرا معرفا باللام، نعم الخلق، نعم الرجل، بئس الرجل. أو الصورة الثانية، أو مضافا إلى المعرف بها يعني بالألف واللام. إذن أو أن يكون اسما ظاهرا مضافا إلى معرف بالألف واللام، نعم لباس التقوى، بئس قول الكذب. فالفاعل هنا ليس محلا بأل ولكنه مضاف في هاتين إلى ما فيه أل، في هاتين الحالتين هو اسم ظاهر. ثم قال أو مضمرا، يعني أو أن يكون الفاعل مضمرا يعني ضميرا مميزا. إذن مضمرا ليس ظاهرا، ليس ظاهرا، مضمرا ضميرا مستترا. كيف عرفنا أنه ضمير مستتر؟ من قوله مميزا، لأنه لو كان ظاهرا لاتضح هل هو ظاهر للغائب الواحد، للغائبة الواحدة، للمتكلم الواحد، للمتكلمة الواحدة، للاثنين المخاطبين الغائبين إلى آخره. لو كان ظاهرا لاتضح، وإذا اتضح لم يحتج إلى تمييز. فقوله مميزا إذن أن يكون ضميرا مستترا مبهما، المستتر مبهم فنحتاج إلى تمييز، وتمييزه سيكون بنكرة منصوبة. بمعنى عندما تقول كيف سيكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، نعم فارسا خالد، نعم فارسا خالد. خالد ما إعرابه؟ سيأتي الكلام، لكن الآن نتكلم عن فاعل نعم، أين هو؟ ضمير مستتر مفسر بماذا؟ بنكرة بعده منصوبة على التمييز. طبعا عندما نقول مميزا يعني التمييز بشرطه أن يكون نكرة، أليس هكذا؟ الأصل في التمييز أن يكون نكرة، وعكسه الأصل في الحال، الحال ولا صاحبه؟ نعم، الأصل في الحال أيضا أن يكون معرفة، نعم صاحبه، الأصل في الحال أن يكون نكرة، والأصل في صاحبه أن يكون معرفة. إذن مميزا بنكرة، لأنه معلوم أن التمييز نكرة، منصوبة، منصوبة على ماذا؟ على التمييز، يعني إعرابها تمييز. أو بما، يعني أو مميزا بما، أو مميزا بما، كما في قوله تعالى فنعم ما هي، فنعم ما هي. طيب إذا ذكر صورتين يكون فيها الفاعل اسما ظاهرا، وصورتين يكون الفاعل مضمرا مفسرا بتمييز بعده. أرجع إلى الصور، طبعا هنا الكلام ذكر صورتين فقط للفاعل هو اسم ظاهر، والصور ليست هذه هاتين الاثنتين فقط، بل هي أكثر من هذه، سأتكلم ببعضها أو بأشهرها وليس بجميعها. الصورة الأولى، عندنا الفاعل اسم ظاهر معرف بأل، كما في قوله تعالى نعم المولى، وكما في قوله تعالى لبئس المهاد مثلا. إذن الفاعل اسم ظاهر معرف بأل. الصورة الثانية اسم ظاهر مضاف لما فيه أل، هو نفسه ليس الفاعل ليس محلا بأل ولكنه مضاف إلى ما فيه أل، كما في ولنعم دار المتقين فبئس مثوى المتكبرين، الفاعل ليس محلا بأل بل مضاف إلى ما فيه أل. هناك صورة ثالثة ورابعة وخامسة، لكن سأكتفي بهذه الثالثة هي الأشهر. الفاعل ليس معرفا بأل ولا مضاف إلى ما فيه أل بل مضاف إلى مضاف إلى ما فيه أل، يعني صارت في الدرجة الثالثة. ذكروا من ذلك أن أبا طالب قال في مدحه صلى الله عليه وسلم فإن يك فقعس، عفوا، فنعم ابن، هذا شاهد آخر، فنعم ابن أخت القوم، فنعم ابن أخت القوم غير مكذب، فنعم ابن أخت القوم، نعم الفاعل ابن وهو مضاف إلى أخت وهي مضاف القوم، فالفاعل مضاف إلى مضاف إلى ما فيه ال. وروي شاهد آخر فإن يك فقعس بانت وبنا، أو فإن تك فقعس القبيلة التي نسبة إليها الفقعسي، بانت وبنا فنعم ذو مجاملة الخليل، ذو هو الفاعل مضيف إلى فنعم ذو مجاملة الخليل، الفاعل ذو ليس معرفا بأل أضيف إلى ليس معرف ولكنه مضاف إلى المعرف. نعم. طيب، إذن هذه صور ثلاثة للفعل الذي هو اسم ظاهر معرف بأل أو مضاف أو إلى ما فيه أل أو مضاف إلى مضاف إلى ما فيه أل. أل هذه التي تكرر ذكرها فيها خلاف، الأصح من الأقوال أنها الجنسية للجنس حقيقة، لأننا عندما نقول للجنس فتحتمل أن تكون للجنس حقيقة أو للجنس مجازا، للجنس حقيقة أو للجنس مجازا، على كل حال هي للجنس. ما معنى للجنس؟ هذا هو الأحسن والأشهر والأقل تكلفا. ما معنى للجنس حقيقة؟ يعني الجنس كله، عندما تقول نعم الخلق نعم الرجل نعم الفارس، أي الجنس كله هو الممدوح، أو الجنس كله هو المبالغة. الأصل أن المخصوص الذي يعني نعم الخلق الصدق، المخصوص بالمدح هو الصدق، بئس الخلق الغدر، المخصوص بالذم هو الغدر. فأنت قصدت مدح الجنس كله أو ذم الجنس كله مبالغة، هذا هو معنى للجنس حقيقة بغرض المبالغة. عندنا في العامية وأظن في عامية السوريين وأظن عامية المصريين، لأنه لا أحد يغلبهم في لسانهم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم لسانا ليس مطواع فقط. كم هي صيغ المبالغة؟ من أجل لسان المصريين يجب أن تولد صيغ مبالغة أخرى تناسب هذا المقام، لسان عجيب. فعندنا في اللسان السوري يقولون من أجل عين، من أجل عين يكرم مرجع عيون، يكرم مرجع عيون يعني مرجع عيون، وكأنه ساحة، المرج هو العشب الأخضر، يعني مساحات هكتارات ضخمة من العيون، من أجل عين واحدة يكرم مرجع عيون، ليست مرجع عيون المدينة، في مدينة اسمها مرجع عيون. ما الذي يشبهه عندكم في مصر؟ Thank you. عشان نعم من أجل العين تكرم ألف عين، صحيح هذا معروف، نعم من أجل العين تكرم ألف عين، وهذه من أجل الصدق يكرم كل الخلق. مدحنا ونعم الرجل زيد من أجل زيد امتدحنا كل الرجال، ونعم الفارس خالد أقصد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه من أجل خالد امتدحنا جميعا الفرسان. نعم نعم، فيقولون إذا أكرمت الجنس كله من أجل واحد الذي هو فرد فهذه مبالغة في مدح أو في ذم هذا الفرد. إذن للجنس حقيقة، للجنس حقيقة. طبعا الرابط أنك لما امتدحت الجنس كله والمخصوص بالمدح أو بالذم فرد منه فهناك صلة طبعا، وكأنك بالغت في المدح أو في الذم. وقيل إن آل هنا للجنس ليس حقيقة بل للجنس مجازا، فجعل الممدوح جميع الجنس طبعا مبالغة ولم يقصد سوى المخصوص بالمدح أو الذم، يعني جعلت الممدوح أو المذموم جميع الجنس، إلا أنك هذا الفرق بين مجازا وحقيقة إلا أنك لا تقصد سوى واحد. فهناك في الصورة الأولى أنت امتدحت الجميع من أجل هذا الواحد، فالواحد مع الجميع الكل مقصود. في الصورة الثانية الجنس مجازا أنك في الظاهر امتدحت الجنس كله أو ذممت الجنس كله، إلا أنك في الحقيقة لا تريد امتداح أو ذم هذا الجنس بأكمله، تريد واحدا هو الذي يسمى المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. وقيل إن أل هنا للعهد، للعهد الذهني، للعهد الذهني. كيف للعهد الذهني؟ طبعا في باب المعرف بأل تقول اشتريت اللحمة، أي لحم؟ المعروف، ولا تريد كل اللحم بل تريد بعضا من هذا اللحم، هو الذي مثلا أعرفه أنت وتعرفه، أعرفه أنا وتعرفه أنت. إذن تقول اشتريت اللحم ولا تريد كل اللحم، فيقع الإبهام هنا، ثم يأتي المخصوص بالمدح أو بالذم فيرفع هذا الإبهام، لأنك عندما تقول اشتريت اللحم ليس واضح أي لحم الذي اشتريته، فيأتي المخصوص بالمدح أو بالذم فيبين. إذن هنا للعهد الذهني، ففي مثل قولك نعم الرجل زيد، يعني لمعهود في الذهن، لمعهود في الذهن لا لمعهود واحد في الخارج. عندما نقول لا لمعهود واحد صار للعهد الشخصي، إذن سنفرق بين العهد الذهني والعهد الشخصي. وهذا القول الرابع. إذن القول الأول للجنس حقيقة، الثاني للجنس مجازا، الثالث للعهد الذهني. للعهد الذهني يعني للموجود في الذهن خارجا وليس لواحد بعينه من أفراد هذا الخارجي، والرابع للعهد الشخصي. إذن عندما نقول للعهد الذهني، إذن لمعهود في الذهن لا لمعهود واحد في الخارج بل لمعهود في الذهن غير معين في الخارج، لو كان معينا في الخارج صار للعهد الشخصي. فسيكون التعريف هنا عندما نقول للعهد الذهني قالوا كتعريف أسامة وثعالة والحارث مثلا، أسامة وثعالة والحارث، أسامة ليل نعم، وثعالة للثعلب، والحارث للأسد. نعم، في كتاب جميل لطيف جدا اسمه المرصع لابن الأثير، المرصع في اسأل مولانا جوجل في تتمة العنوان المرصع في ايش؟ هو في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والذوين والذوات، ولكن صحة الآن هو المرصع أظن في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والذوين والذوات. أبتدأ المرصع في سير أعلام لا لا، المرصع لابن الأثير. إذا هو في الآباء والأمهات، ليس بقية العنوان هكذا. المهم المرصع موضوعه في الآباء والأبناء والبنات والذوين والذوات، يعني ما اشتهر فيه أبو كذا. كما قلنا في المرصع في الآباء والأمهات والبنية والبنات والذوين والذوات والأذواء والذوات، تمام. إذا هو هكذا لطيف جدا، حتى في المسابقات الثقافية للعيال الصغار ينفع هذا الكتاب. يعني تقول لهم مثلا الأسد ما اسمه؟ كنيته أبو الحارث، لقبه كذا، الغضنفر مثلا، الهرماس، الفرناس، إلى آخره. طيب والديك؟ الديك أبو اليقظان أو أبو صياح. الحمار أبو صابر. الضبع أم عامر، لقبها كذا وهكذا، دعالة مثلا. نعم، نرجع إلى عفوا الجيئل اللقب للضبع، والكنية أم عامر إلى آخره. وكتاب لطيف أيضا آخر اسمه اللطائف في اللغة للبابيدي. اللطائف، كتاب اللطائف في اللغة للبابيدي، لطيف جدا جدا هذا كتاب اللطائف، وليس مشهورا، لا يعرفه الناس، وموجود عند مولانا جوجل قدس الله سره. اكتب اللطائف في اللغة للبابيدي. ما موضوع اللطائف في اللغة للبابيدي؟ يبدأ مثلا يقول لك الأسد، ويذكر ما ذكر في الأسد من أسمائه، ويذكر مقدار ضخم. الحمار، كم اسما للحمار؟ فيما أذكره عندما قرأت في كتاب اللطائف أعتقد اقترب من 100، هو أزيد من 110، إما ذكر 112 أو 120 تقريبا. له 120، أكثر من 100 اسم. وحمار يعني ما يجيك واحد ينفش حاله ويعمل لنفسه ألقاب. الحمار له أكثر، ليس 100، أكثر من 100، وبقي حمارا. فيقول لك مثلا السحاب، السيف، الخنجر، المطر، الدرع، إلى، ويذكر هكذا لطيف، ويذكر عددا ضخما من الألفاظ. فارس هذا الميدان هو ابن القطاع رحمه الله تعالى، ابن القطاع المتقدم، صاحب كتاب الأفعال. ابن القطاع يأتي لكل لفظة من الألفاظ ويذكر ما سمع فيها. وفارس وملك هذا الميدان ابن القطاع، الذي يتتبع الغرائب والنوادر والشذوذ من اللغات والأسماء والأبنية. فلذلك له في كثير من الأسماء، الأسد، الريح، السيف، السلاح، إلى آخره، يذكر عدد ضخما مما جاء. هل كلها أسماء أو واحد اسم والبقية صفات، إلى آخره، هذا موضوع آخر. نرجع إلى ماذا كنا نقول؟ قالوا إن ال هنا للعهد الذهني لا لمعهود واحد. فالتعريف هنا عندما تكون ال للعهد الذهني تكون ال، التعريف هنا كتعريف ماذا؟ أسامة. أليس العلم عندنا علم شخص وعلم جنس؟ فهنا إذن علم جنس، فالتعريف كتعريف أسامة وثعالة وذؤالة، وإن اختلفت طبعا جهات التعريف. فالمعهود الذهني وإن كان معرفة، فباعتبار الوجود الخارجي، باعتبار أنه في الوجود الخارجي لا يطلق على واحد بعينه، إذن فيه إبهام. فأسامة وثعالة وذؤالة هل تطلق على واحد بعينه؟ إذن باعتبار أنها في الوجود الخارجي لا تطلق على واحد بعينه، إذن فيها إبهام. فيأتي المخصوص بالمدح أو الذم فيرفع هذا الإبهام. نعم، طيب نرجع مرة ثانية. وقيل بل العهد الشخصي، والذي قال إنه للعهد الشخصي ابن ملكون، ملكون بفتح الميم وسكون اللام، وأبو منصور الجواليقي صاحب كتاب المعرب، وأبو عبد الله الشلو الشلوبين الصغير، في الشلوبين الصغير وفي الشلوبين الكبير. الشلوبين الكبير أبو علي. يقول الأندلسيون إذا قيل في كتب الأندلسيين أبو علي فهو الشلوبين الكبير، وإذا قيل في كتب المشارقة أبو علي فهو الفارسي. نعم، فهؤلاء قالوا المعهود هو الشخص الممدوح أو الشخص المذموم. فإذا عهد شخصي، المعهود هو الشخص الممدوح، هو نفسه المعهود. طيب كيف الشخص الممدوح الذي سيأتي آخرا؟ فأنت على مذهب هؤلاء عندما تقول نعم الرجل زيد، فهم يقدرون النعم هو الرجل الذي هو زيد. نعم هو من؟ زيد. الرجل أي واحد؟ الذي هو زيد. بئس الخلق الكذب، أي بئس هو ماذا؟ الخلق أيه؟ الذي هو الكذب. ذهن الإنسان سبحان ربي، يعني كمبيوترات الكرة الأرضية، أول ما اخترعوا الكمبيوتر كان الهارد جهاز الكمبيوتر بحجم، يعطوننا صورة يقولون انظروا هذا هو حجم الهارد الأول لأول كمبيوتر صنع في أمريكا. كم حجم الهارد؟ غرفة ضخمة. وسعته، أليس كل ذاكرة كل هارد له ساعة؟ سعته لا تعادل واحد بالألف أو بالألاف من ساعة الهارد الذي يأتي الذاكرة تأتي بهذا الحجم في هذا الزمان. مهما تطور ذاكرة الكمبيوتر على مر آلاف السنين القادمة، يبقى عقل الإنسان الذي هو أكبر نعمة أو ثاني نعمة بعد الإسلام، العقل نعمة كبرى وهي سبب التكليف أيضا العقل. فيبقى العقل البشري السعة فيه أضخم من آلاف، بدليل أني كلما أتكلم، عندما أتكلم مثلا في باب المدح والذم في نعمة وبئسة، أو عندما أريد أتكلم في أي شيء شاهده يصلح فيه الكذب والصدق، أتذكر كذابا ما رأيت في حياتي مثله، ما رأيت ليس ما سمعت، يفخر بأنه أكاديمية كبرى، جامعة كبرى في الكذب، أستاذ الأساتذة، ويغضب إذا جاء أحد أمامه وبدأ يكذب. لماذا يغضب؟ أقول كيف تكذب في حضرتي أنا؟ ألا تعلم أني أستاذ الأساتذة في هذا؟ إذن يغضب لهذا السبب، ويضحك ويضحك أنه مسرور، لا يخجل من هذا. قال لي هو يعيش بمفرده في الصنبول، ليس معه أهله. فلما عرفته تعرفت عليه، يعني في إحدى، قال باعتبار أن زوجتك وعائلتك هنا وأنا ليس لي عائلة هنا، ما رأيك أن تخطب لي زوجتك؟ أريد أن أتزوج وأريد امرأة تخطب لي، فزوجتك ممكن تخطب لي؟ قلت ممكن، ولكن بشرط الناس الذين سنذهب إليهم سنقول ترى نحن نخطب لكم لواحد ليس كذاب، أستاذ الأساتذة في الكذب، هل نكمل ولا خلاص يكفي نشرب القهوة نمشي؟ قال ما في مانع. قال سبحان الله، أول واحدة ذهبت زوجتي لخطبتها، قالت الأم قبل أن تتكلم أي شيء، أول سلمت عليها اتصلت وجاء حضروا القهوة تكلم، فالأم قالت قبل أن نتكلم في أي شيء في موضوع الخطبة، حتى لا تقولون في المستقبل أننا غششناكم وأخفينا عنكم بعض الأمور، ابنتنا كانت مخطوبة لواحد لمدة 4 أشهر، ولكن نحن فسخنا الخطبة نحن فسخناها، نحن فسخنا الخطبة. لماذا؟ هي تكمل. قال ابنتي حافظت قرآن كريم كامل وطالبت شريعة ولا تحب الكذابين، وأكره شيء عليها في الدنيا هي ومع أبيها الكذب. فاكتشفنا أن الخطيبة الأولى كذاب، ولذلك فسخنا. فزوجتي قالت في نفسها إذن بعد شرب قهوتكم سوف أناقش، يعني أناقش الرجل، مقت هو كذاب يك ما في داعي، سأناقشه ثم نخبركم. وطبعا ثم راحت لخطبة واحد ثانية، قلت لها لا ترتكبي جريمة في حق أي بنت، قولي وبمنتهى الصراحة اتفقنا مع الرجل، ترى نحن نخطب لمن؟ أستاذ الأساتذة في الكذب، أكاديمية كبرى في الكذب، هل نكتفي بشرب القهوة ونخرج ولا نكمل؟ قالت لا أنا عندي طريقة أخرى. ما هي؟ قالت أنا سأقول لهم هذا الإنسان الذي أخطب له أنا لا أعرفه، ما أعرف محترم غير محترم، كذاب غير كذاب، منافق جربان تعبان صادق، إيش ما أعرف عنه شيء، كل الذي أعرفه اسمه رقم هاتفه مكان عمله، هو يخطب، أنا مجرد أن أقول هذا الإنسان يخطب ابنتكم، اذهبوا واسألوا عنه، وانتهى دوري. فقالت لهم هذا الكلام، أعطتهم العنوان والهاتف، ذهبوا، أعجبهم، زوجوا، انتهت القصة. يعني من ثاني واحدة أو في الحقيقة من أول واحدة، وجاء حظه. نرجع إلى العهد الشخصي. إذن هذا ابن ملكون أبو منصور الجواليقي أبو عبد الله الشلوبين الصغير يرون أن العهد هنا لعهد الشخصي. نرجع مرة ثانية إلى الفاعل، انتهينا من أل ومن الفاعل إن كان ظاهرة، إن كان اسما ظاهرا، بقي أن يكون ضميرا، لأنه قال والفاعل معرف بأل أو مضاف إلى ما فيه أل، ثم قال أو مضمر مميز بنكرة منصوبة أو مميز بما مثل نعمة هي. إن كان الفاعل مضمرا، إن كان الفاعل مضمرا يعني مستترا، فيحتاج لما فيه من الاستتار، لما فيه من الإبهام، إلى مميز يرفع عنه هذا الإبهام. والكلام في مميزه فيه تفصيل سيقال في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.